قال أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد بن الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري. قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا الحديث بحكم المرور بين يدي المصلي سواء كان يصلي نفلا أو فرضا لا فرق بين هذا سواء كان في البلد أو في البر ولا فرق بين بلد وآخر لا فرق بين مكة والمدينة وغيرهما من البلاد كله سواء. إن كان بعض العلماء خص مكة بين البلاد قال إنه لا يضر المرور بين يدي المصلي لأن هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. إن حديث الصواب يقول الناس يصلون وهذا لا يصلح دليلا. المصلين في مكة يكون بينهم بين الطائفين سترة يأتي الكلام على أن سترة الإمام سترة من الخلفة هل هذا مضطرد وأنه غير مضطرد؟ وفي هذا من الوعيد ما هو ضاق لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أن يقف 40 خير له أن يمر بين يديه. وأرض 40 هنا أبهمت. وأما ما جاء في آخر الحديث قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. والقائل هذا هو الإمام مالك قال الحديث. والإتهام هنا ماذا عليه؟ ما ذكر ما الذي عليه؟ ليدل على العظم وقبل الأمر. فهذا كقوله تعالى فغشهم من اليمن ما غشيه ما غشيه يعني أبهم بعظمه. مهما تصورت فهو أعظم من ذلك. وقد جاء في سنن ابن ماجه وفي صحيح ابن حبان ما يدل على ان الاربعين هنا غير مقصوده وانها ذكرت ليس على سبيل الحصر وانما هو شيء خرج غير مفهوم العدد. فلهذا جاء في ابن ماجه لئن يقف 100 لسعيد بن حبان لئن يقف 100 خير له لأن يمر بين يديه. وفي البخاري في هذا الحديث ماذا عليه من الإثم ماذا عليه من الإثم؟ إن كانت هذه يقولون أنها مدرجة ولكن هذا مفهوم. وجاء في معجم الطبراني أنه أن المار بين يدي المصلي يوم القيامة يود أنه شجرة يابسة. في رواية يود أنها قد ساخت به الأرض ولم يفعل ذلك

وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وهو يسلت ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ ثم لما انصرف الكفار مغتبطين بما صنع وبئس ما صنع، جعل صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بالصلاة في القنوت، بعدما يركع ما يركع من الركعة الأخيرة في صلاة الفجر يرفع يديه ويقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، يسميه بأسمائه من كفار قريش، والمؤمنون خلفه يقولون آمين، يؤمنون على دعاء. بقي على هذا شهرا شهرا وهو يفعل هذا. ثم بعد ذلك أنزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والمعنى أنك عبدي، كلفتك بالدعوة إلي وإبلاغ الرسالة، فعليك أن تمتثل الأمر، تمتثل أمري. وأما هؤلاء الذين سلطوا على المؤمنين فإنهم عبادي أيضا، إن أشأ أعذبهم وأعاقبهم بما يستحقونه، وإن أشأ أعفو عنهم وأغفر لهم. فتاب الله على بعضه، على بعض الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسميهم ويلعنهم. وقائدهم من هم؟ قائدهم أبو سفيان، وقد تاب الله عليه وأسلم. وممن كان يسمي في الدعاء أناس كان يسميهم بأسماء، فتاب الله جل وعلا عليهم وأسلم. فإذا هذا يدلنا على أنه إذا دعا على أحد فأصيب للدعوة أنه مستحق لهذه الدعاء، وأن الله عاقبه، أراد عقابه فعاقبه. وقد يدعو صلوات الله وسلامه عليه على من يستحق الدعاء، ومع ذلك لا يستجاب له فيه، فالأمر إلى الله جل وعلا. ولكن الذي دل الحديث عليه هنا أن البار بين يدي المصلي مستحق للعقاب، سواء كان عقابا دنيوي أو عقابا أخروي، أما عقاب الآخرة فلا إشكال فيه، فهذا بالاتفاق. وأما عقاب الدنيا فإنه يستحق التأديب. يقطع الصلاة، إذا مر هنا قطع الصلاة، عندما مر الغلام قال صلى الله عليه وسلم: قطع صلاتنا قطع الله ربه. يعتبر مع الكلب الحمار، مع الكلب الحمار والحمار، لا نظر انه مر بينه وبين سترته. والقطع هنا كما قال النووي يفسر بعدم الاكمال، بقطع الكسور والتشويش، ويقول هذا هو الذي به تتفق الاحاديث وهو مذهب الجمهور. يقول: وهو الذي عليه فقهاء الحديث وائمه الفقه. باب سترة الامام، سترة من خلفه. باب سترة الامام، سترة من خلفه، سترة لمن خلفه، من شيء بالاضافه في من. باب سترة الامام، سترة من خلفه. قال ابو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى. هذا ليس حديث، هذا ليس حديث، انما هذا كلام. وما جاء حديث نص بان سترة الامام سترة من خلفه كما يتوقع كثير من الناس، واكثر الناس اليوم لا يبالون بالمرور بين يدي المصلي، يعني بين يدي الصفوف، لأنه أمر عادي. والصحيح أنهم واقعين كثيرا، وأن هذا لا يجوز أن يأتي يمر الإنسان يمشي بين يدي الصفوف وهم يصلون، ولا سيما